والمعاملات، وإلا فلا عبرة بها. وإن النبي والسوق والقضاء الاباء الامهات المدرسين كل حافظ الحديث ده، انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق. والروايه المشهوره اللي احنا حافظينها مكارم الاخلاق، لهذا بعثت يا رسول الله. اذا دي قضيه دين. ايوه قضيه دين، ينزل من اجلها كتاب رب العالمين ويبعث بها سيد المرسلين. نعم، انما بعثت لاتمم. اتمم يعني كان في اخلاق كويسه عند العرب، عند المشركين كان عندهم اخلاق طيبه. نعم كان عندهم اخلاق طيبه، كان عندهم النده والشهاده والرجوله والغسل الملهوف، كان عندهم الكلام الطيب ده، كان عندهم لا يعتدون على امراه، لا يعتدون حتى على من قتل اباهم في الحرم، لا يقتلون بعضهم من اشهر الحرم. ده الكلام ده كان عند مين؟ عند الكفار. النهارده المسلمين بيقتلوا بعض في اشهر الحرم وبيسرقوا بعض في الحرم، وممكن اذا طلب الامر يقتل اللي بيسرقوا في قلب الحرم. انا لله وانا اليه راجعون. هذه امه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق او مكارم الاخلاق. وكما قلت عباد الله، ان ديننا ليس دين طقوس فحسب، ديننا مش دين دروشه وخلاص، مش دين مسجد وبس، ديننا دين حياه كامله في الجامع والشارع، في المصنع والمدرسه والمستشفى والاداره والبيت. ديننا جاء ليحكم الحياه باسرها. ديننا مش في حاجه اسمها دين اقرا ودين اقرا، ما عندناش في ديننا كده. راجل بيصلي ما شاء الله في الفجر يا جماعه، ما شاء الله، وتلاقي معاملاته زي الزفت، الناس كلها بتشكو منه، يقول لك ده حرامي، ده اكل مالي، فلان بيصلي وقال لي اخته المسكينه، وفلان بيصلي وبيكذب وبيصلي وبيسرق وبيصلي وبيكذب على الناس وبيصلي وغش الناس وغش في صلاته ويخلف الميعاد ولا يفي بالعهود ولا يفي بالوعود ويمضي شيكات وكمبيالات وصلت أمانة، وفي نيته ألا يسد ولا يقضي ما عليه. هذا مصلي فعلا، لا مسد. النبي صلى الله عليه وسلم بين في سائر أن سائر عبادات الإسلام إنما جاءت في الأصل الصلاة اللي بنصليها. قالت لي لماذا شرعها الله؟ اسمع الى الله عز وجل وهو يبلغ الامه القران الذي بلغه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تشريع جاء على لسانه، القران جاء على لسانه. لماذا شرعت الصلاه؟ تقول له انت بتصلي طب تكذب ليه؟ ليه تدي معاد وانت عارف انك مش هتوفي؟ يقول لك العريس قال لي يهدي لي بطوله على يوم كذا وحدد معاد الفرح ويقول حاجه مش جاهزه مثلا. ده مثال. رب مطلع. ياسين ليه؟ لان الدين ما هوش في الجامع وبس، لكن لما تقول له انت بتغش ليه يقول لك يا حبيبي الشيخ ده انت راجل بتصلي، ده انت راجل طيب. يقول لك يا حبيبي الشيخ دي نقره ودي نقره، يعني كان الصلاه حاجه والمعاملات حاجه. هي دي مصيبه، هي دي الكارثه الضامه الكبرى بتاع الامه. نعوكم من كل المشكلات. والله العظيم الامه لو اجتمعت على هذه المشكله فقط وكان لها حل لاصطلحنا من كل جانب، لاصطلحنا من كل جانب. النبي صلى الله عليه وسلم وصف خلقه كما قالت عائشه كان خلقه القران. فين القران؟ في قرايه القران، واحنا بنقرا القران وبنسمع القران والقران مرتب، احنا فين القران؟ ما شاء الله على الختمات اللي في رمضان والمغير رمضان. النبي كان مصحف مفصل ما شاء الله. يعني ايه خلق القران؟ يعني معاملاته اخلاقياته سلوكياته زي اللي في القران، نسخه الطبق الاصل. فين بقى احنا؟ احنا كان خلقه الشيطان. احنا الواحد مننا عياذا بالله الا ما رحم الله في ناس كويسين، والامه لا تخلو من خير، لكن لا نسخه مكرره من ابليس ماشي على الارض. رب نفضل يصلي لا حول ولا قوه الا بالله ويصوم وربما يحج بيت الله الحرام، فلما تيجي تقول له ليه بتعمل الغلط ولا دي نقره؟ أتعرف لماذا شرعت الصلاة يا عبد الله؟ اسمع، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هي الصلاة كده؟ الصلاة مش حركات رياضية، قيام، ركوع، سجود، تسليم. لا، صلاة خشوع وخضوع بين يدي الله. الواحد افتكر ان في رب يؤمن اليه وانه مطلع عليه وانه قادر عليه وانه صاحب النعمه والرحمه وعنده العقاب وعنده العذاب وعنده النعيم. فيقول لما يطلع من الجامع يعرف هو بيتعامل مع مين. تاثر عليه الصلاه في الشارع بعد الجامع، بعد ان وقف في قبله الصلاه يستقيم في قبلة الحياة مع الناس، يستمتع الناس بأخلاقه. قال لما يجي يغش يقول لي دلوقتي هقابله ازاي؟ لما يجي يكذب يقول لي ده انا كنت بكلمه دلوقتي هقابله ازاي؟ لما يجي ياكل اموال الناس بالباطل يقول لي انا كنت بين ايديه لما اقف بين ايديه هقول له ايه؟ لما يسالني اكلت اختك ليه؟ اكلت اخوك ليه؟ اكلت جارك؟ اكلت اصحابك؟ اقول ليه؟ ماذا يقول؟ إذا الصلاة إنما شرعت في الأصل لإصلاح الأخلاق. قضية أمة. إن الصلاة تنهى، بس إمتى تنهى؟ لما تؤدى بحقها خشوع وخضوع. لماذا شرع الصيام؟ ليعذب بالجوع والعطش؟ لا والله، لا والله، ما شرع الله الصيام لنعذب به، وإنما لنهذب به. الصيام شرع في الأصل لإصلاح الأخلاق. لعلكم تتقون، وأسعى به مكان كل حاجة. وقال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، فإن كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسقط ولا يفسق. ما يزعقش ولا يشاكل ولا يتنفس. قال: وان سابه احدك او قاتله. ما اللي عندنا يشتمك تضربك، لا تشتمني تضربك، هو ده اللي بينك. سوء الخلق اللي موجود يا على كم من الفاظ البذيئه الذي يقال في شوارع وبيوت ونوادي وحواري ومقاهي المسلمين. كم من الفاظ لا تتخيلها. لما تكون مسافر بزوجتك راكب واسطه مواصلات تستحي من الكلام اللي بيتقال، وانت ممكن تمشي في الشارع تستحي من اللي بتسمعه، حتى في وسائل الاعلام اصبحت الفاظ قذره بذيئه حتى في الافلام. صور شهادة، صور قول، صور كاذب، كذب، أي شيء يتكلم به الإنسان في صفة الله تبارك وتعالى. من لم يدع قول الزور ولا عمل به، عمل الزور كل معصية. من لم يدع قول الزور ولا عمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه. القضية العكس ويا رب الصوت. أطفال بتصير معنا في البيوت. الكبار بتكون صعبة عليهم أن يسيب الأكل والشرب. إذن ليس مقصود الله عز وجل أن نترك الطعام والشراب، وإنما مقصوده تبارك وتعالى أن تنصلح الأخلاق. ده مقصود الشرع والصيام. طب الزكاة، إيه علاقة الزكاة بالأخلاق؟ نعم، قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. صدقة. لما ربنا تكلم عن الزكاة ده مفهوم عجيب. أتى بلفظ صدقة، كلمة صدقة. الصدقة دي مفهومها واسع جدا في الإسلام. مش المقصود من الزكاة دفع فلوس. ما عشان كده أخواننا مجتمعنا زي ما أنتم شايفين. المفاهيم مش متظبطة. مفاهيم مغلوطة. واحد يقول ده دفعت الزكاة ضرايب، يا ضرايب الزكاة ضرايب. تخلص دفعتها وخلاص؟ لا، ده الزكاة دي أخلاق، أخلاق. سبحان الله، خذ من أموالهم صدقة. اسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تبسمك في وجه أخيك، الله أكبر، تبسمك في وجه أخيك صدقة. هذا إفراطك في دلو أخيك، يعني اللي معاه يدي اللي ما معهوش يعني، ده معنى إفراطك في دلو أخيك صدقة، إرشادك الضال صدقة. أمر بمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. مفهوم الصدقة في الإسلام أوسع، فهو مفهوم أخلاقي أكثر من مفهوم مالي. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، يعني فلوس الطهارة دي تطهر النفس، فلوس اللي بتطلع دي بتطهر نفس الغني من الشح والبغض، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وبتطهر نفس الفقير، لأن الفقير دايما بيبص للغني، المحتاج بيبص للي مش محتاج، اللي بيجي ولاده يطلبوا منه طلب ويبقى مش قادر ما معاش، وابنه بيبص لزميله عايز يجيب محمود زي اللي مع زميله، عايز يلبس لبس زي اللي زميله لابسه، عايز يجيب حذاء زي اللي زميله لابسه، عايز يجيب آلة حاسبة زي اللي مع زميله. كل ما عاوز الأب معاش ينظر الفقير إلى الغني. انظر إنما يعطيه الغني من ماله. انظر. طب وإذا لم يعطيه سيعتد عليه ويحسد. من هنا امتلأ مجتمعنا بالحقد والغل وتمني زوال النعم على الناس، وان تاتي الي هذه النعمه. احنا بنسال ليه الناس تحت على بعض؟ ما فيش تكافؤ، ما فيش اخلاق. الزكاه اخلاق تطهر نفس الغني من الشح والبخل، وتطهر نفس الفقير من الحقد والحسد. فعندما يعطيه الغني من مال الله الذي اتاه، تلاقي الغني بقى ايه؟ يا رب اديله كمان وكمان. ربنا يبارك له، ربنا يزيده. ليه؟ ما هو كل ما ربنا بيزيده هو بيعطي الفقير. انت الغني وانا فقير جارك ببص لك، كل ما ربنا يعطيك قلبك بتبعد، كل ما ربنا يعطيك قلبك بتبعد، يبقى انا اللي مستفيد يا رب زيده. لكن لو العكس، نعوذ بالله، تولد حسد وحقد. فانظر الى الزكاه، كيف تصلح حال المجتمع بأسره؟ تصلح القلوب والنفوس والأخلاق. والحج، لماذا شرع الحج؟ حج والحج مقدور عليه الأخلاق. ده الحج ده بناء أمة، بناء أمة في أخلاقها. شوف الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج. نعم، قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث فلم تبقى الشرط فلم يرفث ولم يفسق. الشرط عشان ياخذ الجائزه التعب رجع كيوم ولدته امه. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. يعني هو لم استمتع يا حاج زي ما انت عاوز، بس ده احنا ما استمتعناش، انت اللي استمتعت بيه علشان تاخد جايزتك بعد المتعه دي تيجي تمتعنا احنا باخلاقك الطيبه. فلك ان تتخيل امه تصلي، امه تصوم، امه تزكي، امه تحج بيت ربها، كيف سالت اخلاقها؟ ما فيش اثر لاي عباده من دي في حياتنا خالص. الصلاه، الصيام، الزكاة، الحج، لماذا شرعت على اختلافها وتباينها في المظهر والجوهر؟ كلها شرعت لأجل تحسين الأخلاق. إنما بعثت لأتم مصالح الأخلاق. فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. اوعى تفكر القضية إن أنا عامل ناشف وبصلي وخلاص. لا، قلت لك بتصلي لنفسك. لكن ايه في ايه؟ احنا هنستفيد ايه من صلاتك؟ ان صلاتك تاثر في اخلاقياتك وسلوكياتك ومعاملاتك معانا في الشارع. لما نصلي في الجامع بنصلح بره في الشارع. لكن احنا دي نقره، ودي نقره دي مشكله الامه تتلخص في هاتين الكلمتين. دي نقره، لا، ديننا نقره واحده. المسلم عنده نقره واحده هي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كل ده لمين؟ لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. صلاتك لله، صيامك لله، زكاتك لله، حجك لله، بغض معاملاتك وأخلاقياتك وسلوكياتك تعمل فيها مين؟ تعمل فيها الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال القضيه مش قضيه صلاه وعباده وبس، حتى في قضيه الزواج. لك لما تيجي تتجوز بنتك، شاب طيب وولد ده مصلي وواد ابن حلال وما شاء الله، ما تسيبش الصلاه، هي دي دايما العلامه الطيبه اللي عندنا الحمد لله. ها؟ ان فلان ده ما تسيبش صلاته ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ انت اقبل اذا جاء ابنك من ترضون ايه؟ دينه، بس ما سكتش. ده قال ايه؟ وخلقه. كلمه عجيبه قوي. اذا جاء ابنك من ترضون دينه، مع ان المفروض صاحب الدين اي صاحب العباده يكون صاحب ايه؟ يكون صاحب اخلاق. ما تبقاش اقول لك دماغ، لا، ما فيش عندنا كده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا تعطيه موثقك ولا تعطيه ابنتك حتى تتاكد ان دينه ده، ان صلاته دي، ان صيامه اللي بيصومه، ان زكاته اللي بيزكيها، ان حجه وعمرته بتاثر في سلوكياتي واخلاقياتي ومعاملاتي. لان انت هتدي بنتك انت عاوز منه ايه؟ تعاملها معامله كريمه تبقى اخلاقه كويسه معاه. عشان كده يقول اذا جاءكم من ترضون دينه، لا بس وخلقه فزوجوه. اذا انا احبه قضيه الاخلاق هذه قضيتنا، قضيه امتنا اخواننا، قضيه اجيالنا. هي مصر خربت من شويه، بس الله ان يحفظها وان يصونها وان يصب عليها الخيرات صبا صبا، وان لا يجعل عيش اهلها جدا جدا. وصلنا لحالنا بسبب سوء الخلق، والله بسبب سوء الخلق. لان ما فيش اي احنا مسلمين يا عم الشيخ، فين اثر الاسلام علينا في حياتنا من نهاية؟ انا مسلم، اشهد ان لا اله الا الله. انا مؤمن، اؤمن بالله وملائكته وكتبه. فين الاثر؟ عشان كده احنا عارفين ان كلمه الاسلام، يعني ايه اسلام؟ تقول لي اشهد ان لا اله الا الله الصلاة وتتم الصلاة أي تمام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم له حديث لما جه يعرف فيه المسلم مع انه في حديثين، لما جبريل سأله عن الإسلام قال له أركان الإسلام الخمس، ولما سأله عن الإيمان قال له أركان الإيمان الست. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ده عشان عارف إن إحنا هيجي علينا زمن هنقول دي نقرا ودي نقرا، هيبقى في فاصل بين الدين والحياة. اللي دلوقتي كتير من وسائل الإعلام كتير من الناس عايزين يفصلوا الدين عن حياتنا خالص. نحن لا غنى لنا عن ديننا أبدا أبدا في أي مجال، ولا نعرف نعيش احنا لنا قيمة من غير ديننا ولا من غير ربنا ولا من غير رسولنا ولا من غير كتابنا. لكن مش كلام وبس، مش شكل وبس، لا سلوك معاملة. شوف يا أخي الحبيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل مع جبريل قال له قبل الإسلام هو إيه؟ قال كان الإسلام الخمسة اللي على الحصر. لكن دي اتحسبت المسلم، اسمع المسلم أنت مسلم؟ طيب فين الإسلام أصعب عليك إيه يعني؟ فين؟ فين الإسلام اللي تصلي وتصوم الحمد لله؟ طيب استفدنا إيه إحنا كده بالصلاة على النبي يعني هذا الشيء؟ ها؟ استفدنا إيه؟ المجتمع استفاد إيه؟ اسمع بقى أقول المسلم من؟ سلم المسلمون من لسانه ويده. مش هم دول الشتيمه والضرب والاكل مش دول شغالين جوه مع بعض دلوقتي؟ اسهل حاجه الشتيمه يروح فين؟ ده ابني كذا ها؟ واثنين الموتوسيكل خبط في عربيه مش عارف ايه وبتلاقي السوق طلع والضرب والدم وموت. مش هو ده المسلم؟ اللي هو صلى قال الشهادتين وصلى وصوم وزكي وحج. ايوه ايوه صلى. بس المسلم ده النبي عرفه بالاثر بالثمر. ايه ثمره الاسلام؟ ايه هي؟ من سلم المسلمون من لسانه وايه؟ ويده. الله الله لو انا وانت كنا المسلم ده الاسلم من لسانك وايدك وانت تسلم من لسانك وايدك كنا هنبقى عايشين ازاي؟ ويجي يقول بقى والمؤمن يا هو المؤمن انا الذي امن امن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وقدر خير وشر، مش كده؟ لا، عرفه المره الثانيه بقى بالاثر والثمره برضه. قال والمؤمن من امنه الناس. يا الله، ما قلناش هنحتاج للشرطه ولا قوات امن ولا بتاع ولا واحد يثبتوه بالليل ومراته بالعربيه ولا يثبتوه ياخدوا منه فلوسه ولا تبقى نايم فوق بالليل في بيتك وخايف على المحل اللي تحته ولا الجراج اللي تحته ولا واحد يصلي الوقت خايف على العجله بتاعته والموتوسيكل بتاعه والعربيه بتاعته ما لهاش يقول لك منه لله الشيخ طول وطلعت ما لقيتش الموتوسيكل وطلعت ما لقيتش العربيه. احنا في ايه؟ وتلاقي يافطه مكتوبه في الجامع ها؟ يافطه مكتوبه اول ما تخش ها؟ يقول لك ارجو الاهتمام مش عارف بحذائك وكذا مش عارف ايه عيد حذائك كويس مش عارف. داخلين الجامع من دخله كان امينا. داخلين الجامع يقول لك خلي بالك من حاجتك في الجامع. ولا يا ابني سارق في الجامع اقسم بالله ليله 27 ولا دخل المسجد في صلاه التراويح شال جميع الاحذيه غاليه الثمن اللي هي ب 200 و200 وكذا وحطهم في شوك خادم ومشي عشان صلاه التراويح عادي خالص. وقال له والله يا سيدي محمد احمد وغيره من المسلمين. وبعدين نقول دي نظره المؤمن من امنه الناس على ورجع بالمدرسه مش خايف عليها لا تكتب ياخد هويج مش عارف تنزل في اصحاب التكاتك يعني ما اقصدش ها ولا لو شرب خدها مش عارف حد شممها ايه واحد ولا راح الجامعه خايف ما ترجعش تبقى عارف من الطلاب تايه ولا ابنك طلع. احنا عايشين فين؟ لماذا وصلنا الى هذا المستوى؟ وكل يوم الحال يزداد سوءا مفيش تحسن. وفي ناس كويسه مش كل الناس كده لكن الوضع العام أصبحنا أمة سوء الخلق. يا من تحتفلون بسيد الأخلاق، لماذا سنت أخلاقنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين إن مهما تصلي وتصوم مهما كانت عباداتك ملهاش أصل في سلوكياتك ومعاملاتك فلا عبرة بهذه العبادات، لا عبرة بها. النبي صلى الله عليه وسلم وصدقتها. بسم الله ما شاء الله. طبعا قصه الصلاه دي هي صلاه النافله، يعني بتصلي الفروض وتزود بقى في النوافل في قيام الليل. وصيامها ايضا صيام النافله، صوم رمضان كثر الصيام طول السنه. وصدقتها غير الزكاه. حاجه شوف بقى الحاجه الجمال. قال له بقى ايه؟ قالوا له غير انها تؤذي جيرانها بلسانها. سيئة الخلق وسوء أخلاق فين؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه. سوء أخلاق في لسانها، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها. بس ست صلاتها يا رسول الله وصيام ايه وصدقت ايه؟ قال هي في النار. احسن الصلاه والصيام بها. امال ما تصليش؟ الله مع سوء خلق، يعني اللي مالوش عبادات اصلا مع سوء خلق. الاصل في صاحب الدين والعباده هنا صاحب خلق حسن. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف ان هيجي في زمن الناس تفصل بين العباده والسلوك والاخلاق، يفصلوا بين الجامع والشارع، بين الدين والحياه. ثم قال له يا رسول الله وامراه اخرى مقتصره في الطاعه، كان على قدها على قدها. حكى له عن قله صلاته وصيامها وصدقتها، يعني ما في صوم عبده لله، يعني حاجه عظيمه قوي. ولو صلت وجهت لله كده غير الفروض، ولو صمت يوم عرفه ولا يوم عاشوراء. ولا قال له غير انها لا تؤذي جيرانها. ما بتاذيش حد، ما عم تحلو مع الناس، بس ابنتها حلقتها حلقتها. ما هي الشيخ مطمطم يعني ولا حاجه ولا بتاع، بس اخلاقها طيبه. قال صلى الله عليه وسلم هي في الجنه. فبماذا نفعت الاولى عبادتها وهل ضر الاخره قله عبادتها؟ حسن الخلق يصلح لك كل شيء، وسوء الخلق يسيء لك كل شيء. نسال الله عز وجل ان يحسن اخلاقنا. قل قولي هذا واستغفر الله. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. عباد الله، الآباء الأمهات الشباب، إن كنتم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنقتدي به في أخلاقه. كان يحب الخلق الحسن، ولما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن. ولما سئل عن أثقل شيء في الميزان قال حسن الخلق. أثقل حاجة في الميزان إيه؟ حسن الخلق. وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. بإيه؟ يعني أنا راجل على قدي، ما بقدرش أصوم يعني كتير زي الناس الطيبة اللي بتاخد ربنا وتصوم نوافل، ولا بقدر أقيم الليل. أخلاقي طيبة. شوف النبي طمن صاحب الخلق الحسن، يقول إن المؤمن ليدرك، يدرك يعني هو كان متأخر، يلحق الناس أصحاب الطاعة. إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الإيه؟ الصائم النهار، في الرواية أخرى القائم الليل. ده بيه؟ بحسن الخلق. أختم بمقارنة. ماذا يفعل بك سوء الخلق؟ وماذا يفعل بك حسن الخلق؟ النبي صلى الله عليه وسلم له حديث مشهور جدا. أتدرون من المفلس؟ كل ما حفظ. قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. لا يعيش فلوس ولا مش عارف. وده المفهوم الطبيعي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عاوز يفهمنا بقى ان الافلاس الحقيقي هو ان يفلس الانسان من الاخلاق. واحنا اصبحنا امة يفهم وياكل أموالي، هو سب خلق. اسمع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ده، وانا بقول للشباب مخصوص سوء الخلق بيودع لفين؟ يعطي بيؤدي الانسان الى خمس مصائب. قال ان المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه للفلس تحت الكتاب، ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه. مش هنا مش حاجه، كله ماشي، ان لم تزل عنها زادت عنك. ان المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه اسم بصلاه وصيام وزكاه. تبقى الفلس ازاي لو جاي معاه الخيرات دي كلها؟ جاي معاه فرائض الاسلام دي؟ قال ولكن ياتي مع الحاجات الحلوه دي، جاي معاه مصايب ثانيه، ياتي وقد شتم الناس، شتم الناس وقذف واكل مالها وسفك دمها وضرب. جاي بخمس بلاوي، شتيمه وسب وقذف وزيئه، قذف كلام في الاعراض، فلان شيخ نازل من بيته، وفلان ده كذا، وفلان ده صفته، وفلان ده عمله، واكل مال هذا. اكل الاموال على اشكال، اكل المواريث المحرمه، او اكون شغال عند واحد اخر الاسبوع او ادي من دول ب 50 جنيه ومحدش شايف ولا يعرفني، لكن اللي شايفني مين؟ والذي يراني من؟ اكل اموال الناس البحر، اغش واحد فصنع له دي كذا وهي دي اختها بالظبط وهي الخدمة مغشوش، امور كتير. واكل مال هذا، وبعدين وسفك دم هذا، خطف سنجة، خطف سيف، ضربة مطوة، موته كمان وضرب هذا. طب ايه اللي يحصل؟ مش دي مظاهر سوء الخلق الخمسة في المجتمع؟ هي دي مظاهر سوء الخلق اللي احنا بنعاني منها. نتيجتها ايه بقى؟ اسمع بقى النتيجة، اسمع نتيجة سوء الخلق. قال فيعطى هذا من حسنات، أول حاجة يوزع حسنات سيء الخلق على الناس اللي أساء الخلق معاه، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، يا خسرت صلاتي، يا خسرت زكاتي، يا خسرت عمرتي، يا خسرت الصدقات، وقريت القرآن، وصلاة التراويح، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته، دي المصيبة الثانية، إن هي سوء الخلق يقضي على الحسنات، ينهيها خالص، يبيد الحسنات. سوء الخلق مبيد للحسنات. قال فإن فنيت حسناته، يعني في ناس طاعتها وعبادتها طول حياتها كأنه لم يعبد الله قط بسبب سوء الخلق. فإن فنيت حسناته، فأو كده كده المصاد ده اسمع. قال فإن فنيت حسناته ولم يقض ما عليه، ما أداش الدين، ما هو الناس بتطلبوه، عايز فلوس ما فيش فلوس، الأرض اللي كلام ما فيش أرض، القلم اللي خده ما فيش قلم، الحاجة بيرد بالإيه؟ بالحسنات. طب وحسناته خلصت؟ قال فإن فنيت حسناته ولم يقض ما عليه، شوف بقى البلوى دي بقى، البلوى دي، قال أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه. يا خبر يا شباب، سوء الخلق يخليك تشيل ذنوب انت ما عملتهاش. أخذ من سيئاتهم فطرحت على الحط فوق. انت عارفين الكلام ده بيحصل فين؟ على حاجه اسمها القنطره، القنطره دي صراط صغير كده بعد الصراط الكبير، يعني بعد ما نجا من الصراط وبعد الصراط يا اما الجنه او النار، في القنطره دي، القنطره دي بقى اللي الناس بتاخد حقوقها من بعض. يعني باب الجنه هناك اهو، باب الجنه هناك اهو، ابوابها الثمانيه متفتحه، خبطين ويوصل. هيعطل إن ما كانش معاه حسنات كتير هيعطل. فإن بنيت حسنات الخلق ودي الفتنة. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا أمة سيد الأخلاق، أما حسن الخلق حسن هذا حسن الخلق يأخذ بيدك ليجلسك إلى جوار حبيبك في الجنة. صلت على حبيبك. قال صلى الله عليه وسلم: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة. ده قال إن أحبكم إلي يا حبيبي يا رسول الله. إن إيه؟ هو المشكلة مش إن أنت تحب النبي، الإحساس بقى إن النبي يحبك. إن أحبكم إلي، أنت عارف إيه؟ لأن إن الله يبغض الفاحش البذيء. لا ده هو لا ده كذا.